إذا غاب النهار وجن ليلي ونجمي قد ملا كوني عليا تذكرت الصحاب فسال دمعي على خدي وجرح مقلتي لقد طال الفراق وطال صبري وقلبي كم رواه الحزن رياها فعودوا لي أيا صحبي والأمو حطامي واجمعوا قلبي الشقيا بكت لما ذهبتم كل أرض خطوت على ثراها والسماء فقد كنتم لها روحا وكنتم لها نخلا إذا دب العراء لها نخلا إذا دب العراء